طيب بسألك عبد الله، في الاستسقاء الخطبة قبل أم بعد؟ لا تقبل. أيوة بعد الصلاة. أيوة قبل الصلاة. أيوة ها آخر شيء مخير. أيوة لو الورد الأورنج مش صحيح. لماذا جاز قبل وبعد؟ لماذا جازت الخطبة قبل الصلاة وبعدها؟ لأنها طيب يلا كفيتها أقول ريحته من الجواب ها تمي خاف لأنه عمار لأنها موعظة قبل أو بعد. طيب خطبة أو خطبتين؟ خطبة واحدة. أيوة بعض العلماء خطبتين. طيب أربعة عند الأحناف كم خطبة؟ نعم نعم هزان أي أصلا ما يرون صلاة الاستسقاء لا خطبة ولا صلاة، هم يرون اكتفاء بالدعاء في الجمعة مثلا أو في غير الجمعة. طيب أعطنا التوحيد. طيب يا سيد ما معنى الرياء؟ ها وش هو السمعة؟ لا في سؤال ثاني. ها أي يزين عمل وجه الناس مثل ما قال مسلم، يقوم رجل فيصلي فيزين عمله يزين صلاته. طيب لماذا سمى الرياء رياء؟ ها الظهور الرؤية ها لا خليك على الأول، مأخوذ من رؤية يعني لكي يراها الناس. طيب وممكن يفعل الطاعة حتى يسمعها الناس اللي هي مسميها سمعة، مثل ايش؟ يقرأ القرآن بصوت عالي ولا حتى يقول الناس صوته زين صح؟ طيب يا كيف نجمع الشيخ يوسف قال انها رياء الصوت الزين ويرفع صوته ها، وكيف نجمع بينه وبين قول مسعود رضي الله عنه لما قال لما علم ان المسلم يسمع صلاته في الليل المسلم قال رأيت اني استمعت لقراءتك البارحة اقول كنت اعلم انك تستمع لي رسوله لحبرته لك تحبيرا، ايش معناه؟ إذا كان تجميل الصوت تزيينه من أجل أن يتدبر هو المستمع هذا مشروع، لكن يزين الصوت حتى يمدحه هذا ما يجوز، هذا الرياء كذا. طيب أسألك شيء، هل يدخل الرياء في أعمال الدنيا؟ يعني مثلا شخص مثل اللي تبع عمل الدنيا مثل ماذا؟ إيه يعني مثلا تشتري سيارة زينة تكون شعر رأي بها نقول هذا مو برأي، هذا عجب كبر فخر ها. طيب يعني شيخ ربعان أن الرياء يدخل على يدخل في باب العبادات في أي في الصالحين بس، ما يمكن شخص فاسق يقول في عمله يرائي الدنيوي وإنما يدخل في العبادات فقط، لذلك